بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا من كتاب أبي محمد الرسالة إلى قوله: باب ما يفعل بالمحتضر. المحتضر بكسر الراء هو الذي قاربت روحه أن تخرج من بدنه، وسمي الميت محتضرا لأن الملائكة تحضره، أو لكون الناس يحضرونه لحمله وللصلاة عليه ولتكفينه ولدفنه. وكذلك يذكر فيه كيفية غسل الميت وحكمه وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه. هذه الأشياء كلها وغير ذلك من أحوال الموتى سيتكلم عليها الشيخ هنا. وباب الكلام على الموتى من أهم الأبواب، لأنه هو الباب الذي لا يبقى أحد إلا ومر عليه. قال العلماء: الموت ليس بفناء محض ولا انعدام صرف، وإنما هو انتقال من حال إلى حال. فللروح مع الجسد بعد مفارقتها إياه حال في كونها هي لا تفنى، وإن انعدم الجسد فإنها لها به نوع اتصال على ما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه الروح ودلل عليه. ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر، يعني أن الذي المحتضر الذي قاربت روحه أن تخرج من بدنه، أو المحتضر بفتح الطاء الذي يحضره الناس، تحضره الملائكة لنزع روحه، يستحب استقباله القبلة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. فصار سنة أن كل من احتضر يندب أن يوجه إلى القبلة لتخرج روحه وهو على أشرف حالاته. وإغماضه إذا قضى، المراد بالإغماض إغلاق أجفانه إذا قضى، إذا خرجت روحه. في الصحيح عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا خرجت تبعها البصر. يلقن لا إله إلا الله، يعني أنه يندب كذلك أن يلقن لا إله إلا الله، لما في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ولما ثبت عنه في الصحيح: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فدخل الجنة. يلقن لا إله إلا الله عند موته. وكيفية التلقين عند الفقهاء: أن يجلس أحد من خيرة الناس عند رأسه ولا يكون جنبا، إنما يكون على طهارة، وكذلك يندب طهارة كل ما حوله، وإن يصرف عنه النساء ويصرف عنه ما تقدره الملائكة من الروائح ومن الدواب كالكلب وغيره، ويقول له وهو ما زال في السياق لا إله إلا الله، لا يقول له قل، إنما يرفع صوته ويكرر لا إله إلا الله، ولا يكررها تكريرا شديدا، فإذا قالها مرة واحدة فإنه لا يعاد تكريرها عنده. لهذا قال الشيخ: يلقن لا إله إلا الله عند الموت. كيفية التركين أن يقال لا إله إلا الله عند رأسه بدون أن يقال له قل أو يلح عليه، وإنما تقال مرة بعد أخرى حتى يقولها. وإن قدر على أن يكون طاهرا وما عليه طاهر فهو أحسن، يعني أنه يندب أن يصرف عنه كل ما تتأذى منه الملائكة، وأن يوضع طيب بجنبه إكراما لمن يحضره من الملائكة. ويستحب أن لا يقربه حائض ولا جنب، لأنه يستحب صرف النساء عنه جملة، وكذا خصوصا الحيض، كذلك الجنب من الرجال، لأن هذا مما لا تحبه الملائكة. وأرخص بعض العلماء في القراءة عند رأسه بسورة ياسين، يعني أنه استحب بعض العلماء للحديث الذي رواه أبو داود: قرأوا ياسين عند موتاكم أن تقرأ عند رأسه سورة ياسين. ولم يكن ذلك عند مالك أمرا معمولا به، يعني أن مالكا لم يبلغه الحديث ولم يجد عليه عمل أهل المدينة، واستحبابه إن ثبت الحديث في ذلك هو الأولى. ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في بكائه على إبراهيم ابنه من قوله: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ، فإن الله لا يعذب على الدمعة، وإنما يعذب على ما كان يفعله أهل الجاهلية من النياحة وغيرها. ولا بأس بالبكاء بالدموع حينئذ. وحسن التعزي والتصبر أجمل لمن استطاع، يعني أن من أصيب بمصيبة في قريب له فإن الأولى له أن يتعزى وأن يتصبر، وأن يعلم أن ما عند الله خير للمتقين، وأن لا يفوت عليه الشيطان أجره في هذه المصيبة، فإن المصاب من حرم الثواب. وحسن التعزي هو حمل النفس على الصبر، والتصبر أجمل لمن استطاع ذلك، وينهى عن الصراخ والنياحة. الصراخ والدعاء والنياحة من شق الجيوب ورفع الصوت بالبكاء، فإن هذا كله من النياحة المحرمة، وعليها حمل العلماء قوله عليه الصلاة والسلام: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، وإنما يعذب بذلك إذا علم أنهم سيفعلونه ولم ينهاهم عنه أو أمرهم به، كما كان أهل الجاهلية يفعلون، كما قال طرفة: إذا مت فن عيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يا ابنة معبدي. وليس في غسل الميت حد، يعني أن الكيفية التي يغسل بها الميت لم يرد فيها حد، وإنما ينبغي أن يغسل كتغسيل الجنب. ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لمن يغسل ابنته: غسلنها سبعا أو خمسا إن رأيتن ذلك. ولكن ينقى، أي يصب عليه الماء حتى ينقى بدنه، ويغسل وترا. يستحب أن يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا بحسب الحاجة بماء وسدر، يعني أنه يغسل بالماء ويغسل كذلك بالسدر. والسدر نبات لين وهو رائحة ذكية، ويجعل في الأخيرة كافور وتستر عورته، يعني أنه بعد غسله ثلاث مرات أو خمس مرات أو سبع مرات على حسب الحاجة يجعل طيب في الأخير من الكافور وغيره يغسل به غسلة الأخيرة. اختير الكافور لأنه يشد لحمه وبدنه حتى ما يسرع إليه التغير. وتستر عورته، يعني أنه يجب ستر عورته إذا لم يكن المغسل أحد الزوجين، فإن كان المغسل أحد الزوجين فإن ستر العورة يندب، فإن حرمة الميت كحرمته حي. ولا تقلم أظهاره ولا يحلق شعره، يعني أنه لا تقلم أظهاره يقصد أظهار يديه أظهار رجليه، وكذلك لا يحلق شيء من شعره، وإنما يغسل كما هو. ويعصر بطنه عصرا رفيقا، من هيئة غسل الميت أنه يعصر بطنه عصرا رفيقا حتى يخرج ما كان متهيئا للخروج. وإن وضئ وضوء الصلاة فحسن، أي أنه يبدأ منه بمواضع الوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأنا بمواضع الوضوء منها فحسنه، وليس بواجب يعني أنه مندوب، ويقلب لجنبه في الغسل أحسن يعني أنه الأولى أن يغسل إلى جنبه ولا يغسل وهو منبطح أو مسترق على قفاه، وإن يجلس فذلك واسع يعني أنهم إذا أجلسوه وغسلوه وهو جالس مسند جالس إنه لا بأس أيضا بذلك، فالأولى هو أرفق الحالات وأسرعها وأيسرها بالنسبة للمغسل. ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة، يعني أن الزوجين إذا مات أحدهما فإن الثاني يغسله وهو أولى الناس بتغسيله، ولو لم يضطر إلى ذلك بأن وجد رجال فتغسله زوجته أو وجد نساء يغسلها زوجها. والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال، فليميم رجل وجهها وكفيها، يعني أن المرأة إذا ماتت فخص الشيخ حالة السفر، لأن غالب ما يقع عدم وجود النساء، عدم وجود محرم منها في حالة السفر، وكذلك في الحضر إذا ماتت في الحضر وليس ثمة نساء ولا ثمة محرم منها فإنها يممها رجل في وجهها وكفلها فقط. ثم قال رحمه الله تعالى: والمرأة تموت في السفر لا نساء معها ولا محرم من الرجال فليمم رجل وجهها وكفلها، يعني أن المرأة إذا ماتت ولم يوجد أحد من النساء، لم توجد امرأة تغسلها ولم يوجد رجل محرم منها، فإنها ييممها رجل من الجماعة في وجهها وكفيها فقط، ولا ييممها إلى مرفقها. ولو كان الميت رجلا يمم النساء وجهه ويديه إلى المرفقين، يعني لو مات رجل سواء كان في حضر أو في سفر وليس معه إلا نساء وليست فيهن واحدة محرمة من هذا الميت بينها وبينه محرمية، فإنه تيممه إحدى النساء في وجهه وفي يديه إلى المرفقين إن لم يكن معهن رجل يغسله ولا امرأة من محارمه. فإن كانت امرأة من محارمه غسلته وسترت عورته، يعني أنه إن وجدت امرأة محرم فإنها تغسله وتستر عورته، وكذلك إذا وجد رجل محرم للمرأة فإنه يستر من ركبتها إلى من سرتها إلى ركبتها ويغسلها. وإن كان مع الميتة ذو محرم غسلها من فوق ثوب يستر جميع جسدها، الذي ذكره أبو محمد هنا أنه يستر سائر جسدها، و الواجب هو أن يستر من سرتها إلى ركبتها وما زاد على ذلك هو استحباب. ويستحب أن يكفن الميت في وتر ثلاثة أثواب وخمسة وسبعة، يعني أنه يستحب في كيفية تكفينه بعد تغسيله أن يكفن أيضا وترا في ثلاثة أثواب، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب سحورية ليس فيها عمامة ولا قميص، ليس فيها عمامة ولا قميص، ثلاثة أثواب أو خمسة أو سبعة بحسب الحاجة، الأولى أن يقتصر على ثلاثة إلا إذا احتاج إلى الزيادة، وما جعل له من أزرة وقميص وعمامة فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر، يعني أنه إذا ينبغي إذا كان رجلا أن يلبس قميصا وأن تجعل له أزرة وأن تجعل له عمامة تجعل علبتها على وجهه، فإن هذه الأزرة والقميص والعمامة محسوبة من عدد الأثواب الوتر التي يكفن فيها. وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض أدرج فيها صلوات الله وسلامه عليه السحولية منسوبة إلى بلد أدرج فيها إدراجا. ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم، يعني أنه قمص الميت ويعمم إذا كان رجلا أما المرأة فإنها تجعل لها لفائف وتدرج فيها إدراجا، والأولى أن تكون لفائفها فوق الخمس، 5 أو 7 أو 9. وينبغي أن يحنط ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود. الحنوط هو أخلاط ما يخلط من الطيب ويجمع فيجعل على الميت، يجعل كذرير على الميت. وفي ذلك يقول الشاعر العربي: فليت طهوري كان ريقك كله، وليت حنوطي من مشاشك والدم. فينبغي أن يجعل الطيب على مواضع السجود من الميت، وأن يجعل في مراقه في إبطيه ورفعيه، وأن يجعل أيضا بين أكفانه وفي جسده قبل أن يكفن. ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه، يعني أن الشهيد خص إذا كان شهيد معترك، ويخرج قوله معترك الشهيد في غيره كالمبطون وغيره، فإنه يغسل كسائر الموتى. أما الشهيد فإنه كفى ببارقة السيوف، إنه خاصته أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الصلاة إنما هي شفاعة ودعاء، وهو قد أغناه القتل في سبيل الله تعالى. ويدفن بثيابه التي عليه، إذا كان فيها الثياب التي مات وهو لابس عليها ينزع ما عليه من السلاح وما عليه من الأشياء المنطقة ونحو ذلك من مما يأخذه معه لعدة القتال. وأما بقية ثيابه فإنها تترك عليه ولا يغسل شيء من دمه، لأنه يبعث يوم القيامة الدم اللون لون ريح، اللون لون دم والريح ريح المسك. ويصلى على قاتل نفسه، يعني أن من قتل نفسه أنه يصلى عليه، ولكن لا يصلي عليه الإمام، وإنما يصلي عليه سائر الناس. ويصلى على قاتل نفسه، ويصلى على من قتله الإمام في حد أو قود، ولا يصلي عليه الإمام، يعني أن الذي يقتل في حد كونه قاتل لشخص آخر، أو يقتل في الإحصان أو نحو ذلك، فإنه يصلى عليه ولكن لا يصلي عليه الإمام، ردعا له، ردعا لأمثاله من الناس. وعلى كل حال ضابط المسألة أن كل من مات على الإسلام ولو ارتكب ما ارتكب من الذنوب فإنه لا يدفن بدون صلاة عليه. أما الذي يموت بالردة فإنه كافر والعياذ بالله تعالى. قد قال الله تعالى: ولا تقم ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا يتبع الميت بمجمر والمشو أمام الجنازة أفضل، يعني أن البخور الذي يجعل على الجمر ويجعل في قدح وتطيب به المجالس، أن هذا يكره إتباع الميت بشيء منه. وكذلك المشي أمام الجنازة أفضل من المشي خلفها بالنسبة للماشي، أما الراكب الأفضل أن يكون أمامها. ويجعل الميت في قبره على شقه الأيمن، يعني أن الصفة التي يوضع عليها في الميت أن يقال بسم الله وعلى سنة رسول الله، ويجعل في قبره على شقه الأيمن موجها إلى جهة القبلة. وينصب عليه اللبن، اللبن جمع لبنة، واللبنة هي ما يصنع لتقام به الأبنية، يصنع من الطين لتقام به الأبنية. فإن الأولى أن ينصب اللبن بعد أن يدخل هو في قبره، ثم بعد ذلك تسوى التراب فوقه. ويقال حينئذ: اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، ويلحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لأصحابه: ادعو لصاحبكم فإنه الآن يسأل، ليس في ذلك دعاء مأثور، لكن هذا الدعاء الذي ذكره أبو محمد إن كان ليس مرفوعا إلا أنه من أحسن الأدعية التي تقال آنذاك، ولا يسرع الاجتماع لأجل هذا الدعاء، وإنما يدعو كل شخص سرا للميت بالتثبيت لقوله عليه الصلاة والسلام ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ويكره البناء على القبور وتشخيصها، القبر أول منازل الآخرة، وصاحبه قد أفضى إلى ما قدم وهو محتاج إلى رحمة الله تعالى، فكونه يؤخذ على القبر شيء من زينة الدنيا بكتابة عليه باسمه أو بتاريخ وفاته أو بأنه فلان ابن فلان أو بناء عليه أو تشهير بقبره، فإن هذا كله من زينة الدنيا التي لا تفيد في ما هو من أمر الآخرة. فيكره البناء على القبر، وإذا كان مقصودا به المباهات فإنه يكون حراما كما قال خليل في مختصره، وإن بوهي به حرما. وتشخيصها كذلك، جعل الجص على القبر هذا أيضا يكره، وإنما بعد جعل اللبن عليه تحثى عليه التراب ويجعل قبرا لاطئا مسنما قليلا، ويجعل حجر عند رأسه ليعرفه به أقاربه ويدعى له. ولا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يدخله قبره إلا أن يخاف أن يضيع في رواره، يعني أن من مات أبوه على وهو على غير ملة الإسلام والعياذ بالله تعالى فإنه لا يدخله قبره، وإنما بقي من حقه عليه أن يواريه إذا خاف أن يضيع، معنى يحفر له حفرة ويجعله فيها ولا يدعو له. واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق، يعني أن الكيفية في القبر الذي يجعل فيه الميت تكون إما لحدا وإما شقا. فاللحد هو أن يحفر القبر ثم يحفر في داخله مكانا يتسع للميت يوضع فيه، ثم يجعل فوقه اللبن ثم تهال التراب بعد ذلك، هذا كيفية اللحد. أو يجعل في ناحية اللحد أن يحفر له قبر آخر في ناحية قبره، الأولى كونه على جهة القبلة، ويجعل فيه ثم يسد باللبن ثم يصب التراب يهال التراب على القبر الذي ألحد في جنبه، هذا كيفية اللحد. أما الشق فهو أن يحفر القبر وفي داخله يحفر مكانا يتسع للميت فيوضع فيه فيوضع فوقه اللبن ثم بعد ذلك يهال التراب. واللحد أحب إلى أهل العلم من الشق، وهو أن يحفر للميت تحت الجرح، الجرح المقصود به ناحية القبر وجانبه في حائط قبلة القبر على جهة النبي، وذلك إذا كانت تربة صلبة لا تتهيل ولا تتقطع، وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إنما يفعل اللحد إنما يفعل في المكان الصلبي الذي لا تنهال ترابه ولا تتقطع. فإذا كان هو في أرض ذات رمال وليس فيها حجر فإنه يحفر له قبر ويهال التراب عليه مباشرة. ثم ذكر بعد هذا رحمه الله تعالى باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت، بعد أن ذكر صفة التغسيل، صفة ذكر قبل ذلك صفة التلقين، ثم ذكر بعد ذلك صفة الدفن، ثم ذكر صفة كيفية التي يكون عليها يحفر عليها القبر. وقبل أن نذهب عن هذا نذكر أن أهل العلم ذكروا أنه يستحب عدم تعميق القبر جدا، فالأولى أن لا يعمق القبر تمام التعميق، وإنما يجعل عمقه بقدره، لا تبرز رائحة الميت ولا يمكن نبشه، ولكن يكرهون أن يعمق القبر تعميقا شديدا. باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت. في هذا الباب يتكلم الشيخ على سنة الصلاة على الميت، وهي واجبة من الواجبات، فإن الميت تجب له ثلاثة أمور: أحدها غسله، والثاني كفنه، والثالث الصلاة عليه في مشهور المذهب. أما بقية ما يفعل به وكذلك حمله حتى يوارى يدفن، أما سائر ما يفعل به بعد ذلك فإنما هي سنن ومنادي. والتكبير على الجنازة أربع تكبيرات يرفع يديه في أولاهن، يعني أن التكبير على الجنازة يكون بأربع تكبيرات ولا يكون بأقل من ذلك، وكل تكبيرة منها ركن. لا تصح الصلاة بدون هذه الأربع في مشهور المذهب المالكي. يرفع يديه في أولاهن الذي ذكره الشيخ هو ما عليه المذهب من أن رفع اليدين يكون في الأولى فقط، قد ثبت عن السلف أنهم كانوا يرفعون في التكبيرات الأربع، وإن رفع في كل تكبيرة فلا بأس. هذا كما ذكر الشيخ أنه إذا رفع في كل تكبيرة كما ورد عن السلف فإن ذلك لا بأس به، بل هو الأفضل. وإن شاء دعا بعد الأربع، يعني أنه إذا ربع التكبير يدعو بين كل تكبيرتين، إن شاء دعا بعد الأربع ثم يسلم، وإن شاء سلم بعد الرابعة مكانه، يعني بدون دعاء. فالدعاء يطلب بعد التكبيرة الثانية الأولى والثانية والثالثة، وهل يطلب بعد الرابعة المصلي مخير، إن شاء دعا بعد الرابعة وإن شاء لم يدعو، قد قال خليل في مختصره ودعا بعد الرابعة على المختار. وذكر شراحه أن المختار عدم الدعاء، ويقف الإمام في والأصل في الدعاء قوله عليه الصلاة والسلام: أخلصوا له الدعاء. ويقف الإمام في الرجل عند وسطه، وفي المرأة عند منكبيها. هذا موقف الإمام إذا أراد أن يصلي على الميت، فإنه إذا كان رجل يقف في وسطه، إذا كان امرأة فإنه يقف عند منكبيها. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على امرأة ماتت في نفاس فوقف وسطها، فإذا فعل الإمام ذلك فلا بأس. والسلام من الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة خفية للإمام والمأموم، يعني أن السلام على الجنائز إنما هو تسليمة واحدة، وإن كانت التسليمتان أيضا قد وردتا عن بعض السلف، لكن جمهور العلماء على أن تسليم الجنائز إنما هو تسليمة واحدة. ذكر الشيخ أنه يندب أن يخفيها الإمام، وكذلك المأموم لا يرفع بها صوته، لأن الإمام لا يرفع بها صوته، وكذلك من خلفه. وفي الصلاة على الميت قيراط من الأجر وقيراط في حضور دفنه، وذلك في التمثيل مثل جبل أحد ثوابا. ذكر الشيخ هنا معنى حديث أبي هريرة أن من حضر جنازة فإنه له قيراط، ومن شهدها حتى تدفن له قيراطان، كل قيراط كأحد في العظم. هذا معنى قول الشيخ في الصلاة على الميت قيراط. والقيراط أصله مكيال معروف عند الأوائل، والمراد به نصيب من الأجر عظيم، وذلك في التمهيل مثل جبل أحد ثوابا. ويقول في الدعاء على الميت غير شيء محدود، يعني أن الدعاء على الميت مطلق، ولم ترد فيه سنة ثابتة يؤمر بقولها، وإنما حفظت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأولاها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يتخير من الدعاء أجمعه وأنفعه وأخسره. ويقول في الدعاء على الميت غير شيء محدود، وذلك كله واسع. ومن مستحسن ما قيل في ذلك أن يكبر ثم يقول: الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والسناء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته، جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، إنك ذو وفاء وذنة. اللهم نقه من فتنة القبر ومن عذاب القبر. اللهم اغفر له وارحمه وعفو عنه وعافيه وكنز له ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم إن كان محسنا فزد به إحسانه، وإن كان مسيئا تجاوز عن سيئاته. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تفتله في قبره بما لا طاقة له به، اللهم لا تحرمنا أسره ولا تفتنا بعده. فإن هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ هنا كما تعلمون واضح المعاني جامع، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم منه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعافاه، لا آخر الدعاء. فإن هذا الدعاء يشرع، والذي يذكر هنا أن المالكية ليس عندهم قراءة الفاتحة في الصلاة على الميت، إن كانت ثبتت من حديث ابن عباس قال أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسرع عندهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء فعلها بعد التكبيرة الأولى أو بعد التكبيرة الثانية أو الثالثة. فإن المقصود من الصلاة عند المالكية على الميت هو أن يخلص له الدعاء، وأن يتحرى الدعاء بمجامع الدعاء. تقول هذا بإذن كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة، قد تقدم للشيخ أن الرابعة إن شاء مصلي دعاء بعدها وإن شاء لم يدعو. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان، وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحيته ومنا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته ومنا فتوفه على الإسلام، وأسعدنا بلقائك، وطيبنا للموت وطيبه لنا، واجعل فيه راحتنا ومسرتنا. ثم تسلم، يعني أنك بعد هذا الدعاء تسلم، وإن كانت امرأة قلت: اللهم إنها أمتك، ثم تتمادى في ثانيه الضمائر، هذا معنى قوله بذكرها على الثانيه، غير أنك لا تقول: وابدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا. وأشعر الشيخ بقوله قد تكون أن هذا أمرا لم يرد فيه قاطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شيء يؤمل أن يقع. ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم حولا، هذا كالتعليل لعدم سؤال يدالها زوجا خالا من زوجها. والرجل قد يكون له زوجات كثيرة في الجنة، ولا يكون للمرأة أزواج. هذا أيضا علل به الشيخ النهي عن أن نقول بالنسبة للمرأة وبدلها زوجا خيرا من زوجها. ولا بأس أن تجمع جنائز في صلاة واحدة وللإمام الرجال، يعني أنه إذا اجتمع الجنائز إنها يصلى عليها صلاة واحدة، ويكون الرجال إذا كان فيها رجال والنساء والصبية، فإن الرجال يكونون مما يلي الإمام، ما بعدهم الصبية، ما بعدهم النساء، كان فيهم نساء. وإن كانوا رجالا جعل أفضلهم مما يلي الإمام، لأنهم إذا كانوا رجال ماتوا تحت هدم أو في غرق ونحو ذلك، فإنه أفضلهم يكون مما يلي الإمام، وباقيهم يكون مما يلي القبلة، وجعل من دونه النساء والصبيان من وراء ذلك إلى القبلة. ولا بأس أن يجعلوا صفا واحدا ويقرب إلى الإمام أفضلهم، يعني أنه يصح أيضا جعلهم صفا واحدا، كل واحد منهم عند رجلي لآخر، ويجعل أفضلهم مما يلي الإمام ندبا. وأما دفن الجماعة في قبر واحد ويجعل أفضلهم مما يلي القبلة، الأولى هو أن يجعل لكل ميت قبر، وقبر الميت يعتبر حبسا له، فحرمته فيه كحرمته حي، لا ينهى عن الجلوس عليه، ويحرم التبول التغوط عليه، ويكره الاتكاء عليه، لحديث مسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها. وإذا لم يمكن حفر قبر لكل ميت، فإنه لا بأس بجمع ثلاثة أو اثنان في قبر واحد، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، ويجعل أفضلهم مما يلي القبلة، أنه كان يسأل عن أكثرهم قرآنا فيقدمه في قبر. ومن دفن ولم يصلى عليه ووري فإنه يصلى على قبره، يعني أن الصلاة واجبة، والذي يوارى بدون صلاة فإنه يصلى عليه ولا يخرج من قبره، وإنما يصلى على قبره، مما ثبت في الصحيح أنه كانت سوداء تقم المسجد، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قيل له إنها ماتت، فقال هل لا آذنتموني، ثم ذهب إلى قبرها فصلى عليه. ولا يصلى على من قد صلي عليه، يعني أن مشهور المذهب أن من كان قد صلي عليه يكره تكرير الصلاة عليه مرة أخرى، بما يخشى في ذلك من تعظيم شأنه، تعظيم الموت عليه، والموت ليس تعظيمة على أحد. ولا يصلى على من قد صلي عليه، لأن الناس إنما خلقوا ليعملوا ثم يموتوا، كما قال تعالى إما إنكم بعد ذلك لميتون، إما إنكم يوم القيامة تبعثون. وقد استحب بعض العلماء تكرير الصلاة إذا كان الميت ممن يذكر بسابقة من العلم في العلم أو في الجهاد أو نحو ذلك، ويصلى على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل، يعني أنه إذا فقد بعض الميت فإنه إذا وجد أكثره يصلى عليه، أما إذا لم يوجد إلا يده أو رجله فإنها تكفن وتدفن باتفاق، وهل يصلى عليها بذلك خلاف. ثم ختم الشيخ باب الجنائز باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله. خص الشيخ هذا الباب لأن الطفل قد وردت فيه أدعية سيتعرض الشيخ لذكر بعضها، والحالة في تكفين الصغير بالنسبة للموتى كالحالة في تكفين الكبير، إلا أن الصبي إذا كان ذكرا يغسله النساء اللواتي لسن محرما منه إذا كان دون 7 سنين، ولا يغسلنه فيما فوق ذلك، لا يغسله إلا الرجال. أما إذا كان صبية فإن الرجال يغسلونها إذا كانت دون 3 سنوات، ولا يغسلونها فيما فوق ذلك. قال رحمه الله تعالى: تثني على الله تبارك وتعالى وتصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني في صلاة على الميت بعد تكبيرة الأولى، ثم تقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمته وأنت تحييه، اللهم فاجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا. الفرط هو المتقدم، ومنه ما ثبت في الصحيح: أنا فرطكم على الحوض، يعني سابقة خيرة لهم تشفع لهم يوم القيامة، وإجرا وثقل به موازينهم وأعظم به أجورهم، ولا تحرمنا وإياهم أجره، ولا تفتنا وإياهم بعده، اللهم ألحقه بصالح المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافيه من فتنة القبر ومن عذاب جهنم. تقول ذلك في كل تكبيرة، يعني بعد كل تكبيرة، وتقول بعد الرابعة: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ولمن سبقنا بالإيمان. هذا على أن الرابعة يدعى بعدها، وظاهر كلام أبي محمد هنا وما تقدم له أيضا من قوله: وتقول بعد الرابعة: آتي اللهم اغفر لحينا وميتنا، أن الدعاء بعد الرابعة يندب كما يندب بعد كل تكبيرة. ومن سبق بشيء من التكبيرات فإنه يتبع الإمام، فإذا سلم الإمام يأتي هو بالتكبيرات وبالدعاء بعدها، هذا إذا تركت له الجنازة. ما إذا علم أن الجنازة لا تترك له فإنه يوالي بين التكبير ويسلم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.